إسناده ضعيف. الحديث إسناده ضعيف، وليس هو الحارث بن علي. المصنف هنا قال الحارث بن من؟ بن علي، وهذا ليس بصحيح. هذا إما أن يكون وهم أو خطأ، غير صحيح هذا. الحارث الأعور ليس هو الحارث بن علي حتى يقال بأن والله الحارث بن علي هو الضعيف. أقول وليس هو الحارث بن علي فهو خطأ، هذا خطأ، لأن المصنف ماذا قال؟ من طريق الحارث بن علي، والحارث ضعيف، ليس بصحيح، ليس هو الحارث بن علي. أقول فهذا خطأ، إنما هو الحارث ابن عبد الله الأعور الهمداني، هو الحارث ابن عبد الله. إذن أبوه من؟ عبد الله، أليس كذلك؟ وليس علي. قلت إنما هو الحارث ابن عبد الله، الحارث ابن عبد الله الأعور الهمداني. قال عنه في التقريب رقم 32 وألف، يعني في تقريب التهذيب، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، ورمي بالرفض، يعني كان عنده رفض، واضح؟ يعني رفض. وفي حديثه ضعف، إذن هذا هو الشاهد من كلام الحافظ، وفي حديثه ضعف. وانظر تهذيب التهذيب رقم 89 وألف، ومعجم أسامي الرواة في المجلد الأول في صاد 2400، واضح؟ ومعجم أسامي الرواة في المجلد الأول في صاد 2400، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 67 وستمائة وألف، وذكر له شاهدا ومتابعا، ذكر له شاهدا ومتابعا، وهو كما قال رحمه الله. أيضا الحديث أصلا هذا مما هو متفق على العمل به، واضح؟ يعني عند عامة أهل العلم. قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، يعني العمل بأنه إذا مات الميت يبدأ بماذا؟ بالدين قبل الوصية، أليس كذلك؟ بأنه قال أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. انظر صحيح الترمذي تحت حديث رقم 23 وسبعمائة وألف، ولهذا قال الحافظ في الفتح في المجلد الخامس في صاد 44 و400، اسمع إلى كلام هذا الإمام رحمه الله، يقول عن هذا الحديث بعد أن بين أن إسناده ضعيف، بعد أن بين أن إسناده ضعيف لضعف الحارث، قال وكأن البخاري، هنا كلام الحافظ، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق. صحيح ذكره بصيغة التمريض، لكن ذكره في معرض الاستشهاد والاستدلال، يقول اعتمد عليه لأنه بوب بهذا الباب واستدل به، إذن هو معتمد عنده، وإلا كيف يستدل بحديث لا حجة فيه عنده؟ قال اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجري عادته أن يورد الضعيف، أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. قال ما نعرف أن البخاري يورد حديث ضعيف في مقام الاحتجاج يستدل به، لكن لماذا أورد هذا الضعيف؟ قال أورده لأن العمل على مقتضى عند أهل العلم، وضح لكم؟ العمل على مقتضى عند أهل العلم. قال في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول وانظر لهذه الصورة التي ذكرها وهي الخامسة، إذا أردت أيضا صورة أخرى، الصورة الخامسة أردت مثال، وانظر لهذه الصورة الخامسة مثالا في كتاب الهبة، في كتاب الهبة كما في فتح الباري في المجلد الخامس في صاد 68 و200. إذن خلاصة البحث أن الإمام البخاري إذا أورد الحديث بصيغة الجزم فإن له 4-5 صور، وإذا ذكره بصيغة التمريض أيضا 5 صور. وصيغة التمريض لا بد من معرفتها إذا ورد عند الإمام البخاري ماذا يريد. لماذا؟ لأنك لو كنت وكنت بعد ذلك ممن يصحح ويضعف الحديث وجعل الله فيك ذلك، فإنك تحتاج إلى هذه الأمور، لأنك قد تستشهد وتقول وذكره البخاري بصيغة الجزم، تريد أن تعبد كلامك أليس كذلك، وأن تصحح الحديث أو تحسن الحديث. إذن انتبه لهذه الصيغ فإنها نافعة تنفعك بإذن الله تعالى. أظن أن الوقت انتهى، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان سؤال في الدرس أو استشكال نجيب ولا نصل. نعم. وذكرت له الآن ضم إلى المعلق، هذا المعلق ضم إليه غيره فيتقوى، ضعيف الإسناد عنده ضعيف، لكن له طرق أخرى يتقوى به، واضح؟ والطرق ضعيفة أو موقوفة لكن يرتقي، واضح له؟ أي لا شك، هو الحارث بن عبد الله، هم قالوا الحارث، لكن الحارث هذا هو الحارث الأعوى، وهو الحارث بن عبد الله. أي سنة؟ لا لا، ما يوجد حارث بن علي، الحارث بن عبد الله هو الصحيح، هو طبعا جاء الحارث هكذا، لكن هذه عاد إن شاء الله سنبين لكم كيف نعرف هل هو الحارث الأعور أو غيره، هذا إن شاء الله سيأتي في الدروس يعني المتقدمة، وإلا الآن يحتاج إلى وقت. طبعا هذه الأسئلة خارج الدرس. تقول نرجو الإجابة اليوم للضرورة. طيب، هل تجب صلة القرابة لمن أراد أن يحج عن ميت ليس بقريب؟ نعم، لابد أن يكون من أراد أن يحج أن يحج إما عن أب أو جد أو عن أم، يعني عن أب فما على وعن أم فما على، لأن الولد من كسب أبيه. أما أن يأتي يحج، هذه الصورة، والصورة الثانية أن يوصي، أن يوصي الميت بأن يحج عنه، هذه صورة ثالثة، أو أن يوكل هذا الإبن غيره، هذه صورة ثالثة، وإلا فما عداها فلا. لما؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واضح؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تقول وهل يجب أن يدفع أهل الميت التكلفة، وما الحكم لو تنازل الذي سيحج عنه عن هذه التكلفة؟ نقول إذا كان وصى الميت ثم حج هذا الرجل على الصور الثلاث، نحن نبحث الآن ليست صور خارجة، الصور الثلاث التي بينتها، إن كان طبعا التكلفة لا شك أنها على ولي الميت، واضح؟ على الولي. أما إن تبرع الحاج وقال والله أنا ما أولي شيء، أنا سأحج عن فلان ما دام أنتم وكلتموني وأنا ستولى الحج عنه، نقول لا شك أنه صحيح ولا شيء، والحج صحيح يسقط. وقال لأهل الميت ضعوها لي وله في بناء مسجد فلا بأس. نعم، إذا قال هذا المال، هذا المال اللي أنتم جعلتموه هبة، ضعوه لي في بناء مسجد أو في غيره، لا شك أنه هذا يصح، لأن المال إذا خرج من عهدته وصار ملك له ثم هو تبرع به فهذا جائز، لكن على التفصيل الذي بينته في بداية الجواب. أما السؤال الثاني هذا يحتاج إلى يعني طول، وإن شاء الله سنبينه في الدرس القادم كان في العمر بقية، أو تسأل مرة أخرى والله تعالى. نعم يجوز. ما في ما يمنع، وضح لك، وهذا معروف عند السلف، هذا مما عرف عند السلف، وأنه كان متبادر، ويكفي في ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القراريط التي كانت في الصدقة، قالت فألقينا القراريط والقراط وما يعلق في الأذن، وهذا لا يتصور إلا بماذا في الغالب بالخرق، ولو كان منهيا عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وضح لك، فيبقى على الأصل، وهذا لا ضرر فيه، واضح معروف، هذا معروف، ومنهم بن حزم. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على معلقات البخاري التي أوردها بصيغة التمريض، وبينا بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا أورد الحديث معلقا بصيغة التمريض فإن له 4 صور. ما هي تلك الصور؟ نعم. ما كان صحيحا وهو على شرطه. نعم، ما كان صحيحا وهو على شرطه. أحسن، ذكره بالمعنى أو اختصر. الثاني ما يكون إسناده حسن، هذا الأمر الثاني. الثالث أحسنت، ما هو صحيح ولم يبلغ شرطه، ولم يبلغ شرطه. أيضا الرابع، الأمر الرابع أحسنت، ما هو ضعيف ولم يصح. الأمر الخامس والأخير أحسنت، ما هو صحيح لكن أو حسن لكن لغيره، يعني يضم إليه غيره حتى يرتقي. هذا حاصل ما تكلمنا عليه في معلقات البخاري التي يريدها بصيغة التمريض. وأما صيغة الجزم فقد بينا بأنها أيضا 5. قال رحمه الله تعالى، ومن هنا يتبين أن سبب تعليقات البخاري أمرين. نعم، يقول ومن هنا يتبين أن سبب تعليقات البخاري أمران. صحيح، أن سبب تعليقات البخاري أمران، وضح لكم. الأمر الأول صحيح أمران، ليس كما ذكر هنا أن سبب تعليقات البخاري أمرين، بل الصواب أمران على أنها خبر أن. نعم. الأول عدم ثبوت الأثر أو ثبوته لكن ليس على شرطه. انتبه، يقول رحمه الله ومن هنا يتبين لك أن سبب تعليقات البخاري أمران لا تخرج من أمرين. ما هما الأمران؟ الأول أن هذا المعلق غير ثابت عنده، عدم ثبوت الأثر أو ثبوته لكن ليس على شرطه. واضح؟ إذن الأمر الأول هو الثبوت وعدم الثبوت. عدم الثبوت واضح، الثبوت لكن ليس على شرط. قال يعني الأمر الأول في الإسناد، لما ننظر نجد أن البحث فيه ماذا؟ في الإسناد، بأن هذا الإسناد إما أن يكون ثابت وهو على غير شرطه، وإما أن يكون غير ثابت. أما المتن يتصرف في المتن باختصار، كما قلنا بالمعنى، فلتحريه للصدق رحمه الله تعالى يذكر الحديث بالتعليق، وضع لكم بصيغة التمريض يذكر يروى. قال تحري بالصدق يعلقه لا لكن يكون بصيغة الجزم إن كان على شرطه، وإن لم يكن على شرطه يكون بصيغة التمريض مثل يذكر أو يروى. نعم، يعني إذا كان على شرطه وذكره بالمعنى يذكره بصيغة الجزم، وإما إن لم يكن على، وإذا كان على شرط غيره ذكره بصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. قال طبعا هذا ليس على إطلاقه، لأنه حتى بصيغة التمريض لو كان على شرطه وذكره بالمعنى، هذا ذكرنا أليس كذلك؟ لأن الإمام البخاري يذكر الحديث وهو على شرطه بصيغة التمريض لأنه رواه بالمعنى أو علقه بالمعنى، لأنه علقه بالمعنى. وضح لكم إلى هنا؟ قال وأغلب الآثار التي علقها البخاري هي في المصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. نعم، يقول أغلب المعلقات والآثار، يعني الآثار عن الصحابة التي علقها الإمام البخاري تجدها في المصنفين، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهما مطبوعان، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. وينبغي لطالب العلم أن يقتني هذين الكتابين، لابد، لأن هذين الكتابين كتابان عظيمان. قال وتجدها منقولة عن الإمامين، وكذلك من الممكن أن يكون المعلق لا سند له أصلا ويرسله إرسالا إلى قائله. نعم، يقول وكذلك من الممكن أن يكون المعلق لا سند له أصلا، يعني لا يوجد له سند ويرسله إرسالا إلى قائله، يعني يرسل هذا المعلق إرسالا إلى من؟ إلى قائله. قال ومن الممكن أن تجد له سندا طويلا لكن يحدث سقوط شيخ المصنف. نعم، وممكن أن تجد له سند، سند طويل، لكن السقوط أين يحصل؟ بينه وبين من يروي عنه، يسقط الشيخ، واضح؟ يعني يسقط شيخه. قال كقوله بالأشربة، وقال كقوله بالأشربة كما في فتح الباري في المجلد العاشر في صاد 53، انتبه إلى هذا الإسناد. قال وقال هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غانم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك. نعم، أبو عامر أبو مالك الأشعري. انظروا إلى هذا الإسناد، الآن نريد أن ننظر في هذا الإسناد. الإمام البخاري يقول وقال هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخ البخاري، هشام بن عمار من شيوخ البخاري، قال حدثنا صدقة بن خالد، انتبه لهذا، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي، قال حدثنا عبد الرحمن بن غن الأشعري، قال حدثني أبو عامر أبو مالك الأشعري، قال والله ما كذبني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير إلى آخر، يعني حديث المعازف المشهور هنا، يقول يعني المشهور بين الناس المعروف، قال والله ما كذبني سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. هذا الحديث لما ننظر إليه الصورة صورة التعليق، أليس كذلك؟ أنه قال هشام بن عمار، هذه مشكلة. ما هي المشكلة؟ الإمام البخاري يقول قال هشام، وهشام من شيوخه، هل سمع من؟ نعم، قال فهنا قال الإمام البخاري رحمه الله قال هشام وهو شيخه أو من في أول الرواة وهو في منزلة الشيخ. انتبه، يقول فهنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال هشام، ركز على هذا، انتبه لأنه نبعث في التعليق، قال هشام، قال وهو شيخه، هشام شيخ من؟ الشيخ الإمام البخاري أو من في أوله في أول الرواة وهو في منزلة الشيخ، يقول أو من في أول الرواة وهو في منزلة الشيخ، يعني أتى به الآن في منزلة من؟ الشيخ، وهو شيخ له. أقول بل هو شيخه، يعني هنا يقول كأنه أتى به في هذه المنزلة كأنه شيخ له، وضح لكم؟ ويقول شيخ له، لكن في هذا الحديث هل هو شيخ له؟ يقول وضعه في هذا الحديث كأنه شيخ له، واضح هذا الكلام؟ هو في الأصل شيخ له، لكن في هذا الحديث قال قال هشام، فوضع الإمام البخاري هنا هشام في منزلة شيخه في هذا الحديث. أقول وهو شيخه، وقد احتج به البخاري في صحيحه في غير ما حديث. الإمام البخاري روى عن هشام هذا أحاديث واحتج به، ليس هذا الحديث فقط. الإمام البخاري حديث هشام هذا احتج به في صحيحه، فانظر حديث رقم 78 و2000 من كتاب البيوع، باب من أنظر معسرا. قال الإمام البخاري حدثنا هشام بن عمار، إذا سمع منه أو ما سمع؟ سمع منه إلى آخره. تذكر ما ذكرناه في بداية التعليق من كلام بن حجر؟ تذكر ولا أنسيته؟ تذكر تقسيم التعليق، وذكرنا أنه إما أن يحذف السند بأكمله، وإما أن يحذف السند إلا الصحابي ومن أو التابعي، وإما أن يحذف من فوقه، يحذف شيخه. وفصلنا لكم، قلنا إن حذف شيخه لا يخلو من حالات، إما أن يكون سمع منه، وإما أن يكون لم يسمع منه. أما إذا لم يكن يسمع منه فهذا تعليق إذا عرف بأنه ليس مدلس، وأما إن كان سمع منه وقال قال فلان وهو من المدلسين فهذا داخل في التدليس، وإن لم يكن من المدلسين فهو صحيح موصول. صحيح؟ تذكروا هذا ولا تذكروا؟ الآن نبحث نفس البحث. الإمام البخاري يقول قال هشام بن عمار، ما بعد السند صحيح على شرطه، وهشام أيضا على شرطه. هنا البخاري يقول قال هشام، أليس كذلك؟ صورته صورة تعليق، هل هو تعليق أو ليس بتعليق؟ سنبين هذا. المهم الآن ننتبه إلى أن الإمام البخاري سمع صراحة من هشام، يعني حدث في صحيحه سماعا كما بينت لكم الآن. ماذا قال؟ قال حدثنا هشام. وللزيادة وانظر حديث رقم 61 و600 و3000 من كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا إلى آخره. قال الإمام البخاري حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد، انظر نفس الرجل أليس كذلك؟ إلى آخر الإسناد. فالآن على ما مضى، هل نجعل هذا الحديث من التعليق أو نجعله من الموصول؟ من الموصول الآن هذا الحديث يكون موصول ولا معلق؟ إن قلنا معلق البخاري ماذا يريد؟ هل اشترط بأنه إذا قال قل، إذا قلت قال فإنه تعليق عندي، هل اشترط هذا؟ إن اشترط نعم يكون تعليق، لكن إذا لم يشترط يكون موصول، وإلا نتهم الإمام البخاري بالتدليس، وهذا بعيد ولم يتهمه أحد كما قال الحافظ، ما في مجال، لأنه يوهم أنه سمع حديث المعازف من هشام وهو لم يسمع، فنقع في إشكال. إذن ماذا نقول؟ نقول صورته صورة التعليق وهو موصول، ما دام هشام شيخه، ما دام هذا هشام هو شيخ له وسمع منه صراحة في أحاديث أخرى، هنا ما في مجال، إما أن نقول مقبول وحديث موصول، وإما أن نقول حديث معلق. كيف نقول معلق وهو سمع منه؟ هل قال الإمام البخاري بأنني إذا قلت قال فهو معلق؟ وضح لكم؟ يعني هل لم يروي البخاري بصحيحه إلا بحدثنا؟ لا، روى بقال. أقول فالأولى أن يجعل هذا الحديث في قسم المتصل لا المعلق. طبعا إذا لم يسلم الخصم سنبين بأن هذا الحديث ما فيه. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب، في صاد 39: ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس، لأن هذه صورة التدليس، لكن هذا فيه بحث أيضا آخر عند المحدثين، وهي هل صيغة قال كالعنعنة أو لا. اختلف المحدثون أيضا في هذه المسألة، هذه المسألة أيضا اختلف فيها المحدثون، هل صيغة قال تحمل كالعنعنة؟ إذا قال قال فلان، ليس قال لي فلان، قال فلان، هل هي تحمل على كالعنعنة أو هي لها معنى آخر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال بأن لها معنى آخر كالخطيب، ومنهم من قال لا، هي كالعنعنة ولا فرق، لأنه ما الفرق إذا قال قال فلان أو أن فلان أو عن فلان؟ وضح لكم؟ يقول غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث قال في حكم قوله عن أو حدثني أو قال لي، ما معنى هذا الكلام؟ يعني يريد أن يقول الشيخ رحمه الله بأن الرجل الراوي إذا كان غير معروف بالتدليس فعندنا سيان أن يقول حدثني أو قال لي أو قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال كذا، كله سيان عند المحدث يقول عندنا. لما؟ يقول لأن الرجل الذي يروي الحديث غير مدلس، فما تضرنا عنعنته لا تضر، وقوله قال لا تضر، فقوله قال كقوله حدثني، ما في فرق، لأنه غير مدلس. لكن لو كان مدلس لا، الأمر اختلف، لو كان مدلس الأمر يختلف. فالبخاري غير معروف بالتدليس، إذن قوله قال كقوله حدثني، وخاصة أن الإمام البخاري سمع غير ما حديث في صحيحه عن هشام بن عمار، فهو من شيوخه. لكن قد يقول قال لماذا قال إذن هنا قال لم يقل حدثنا؟ ربما ما سمعه صراحة، ربما سمعه إملاء وغير ذلك، يعني هذا أمر قد يوجد، لكن هو في قسم ماذا؟ صحيح موصول لا يضر، أليس كذلك؟ قد يكون سمعه لكن البخاري يتفنن، ما مانع؟ لكن لا شك أن التحديث أعلى، لو كان أراد به التحديث لصرح. قال والمقصود أن الحديث، يقول والمقصود أن الحديث ليس منقطعا بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين، كما زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين إلى آخره. إلا أن ابن حزم العجيب أنه قال والحديث مقطوع بين البخاري وبين صدقة ابن خالد، يعني كأنه سبحان الله ما نظر إلى هشام، البحث في هشام، فأخشى أنه وقف على نسخة هشام غير موجود عنده أصلا، فلهذا قال أنه مقطوع، قال إنه مقطوع، لأنه قال بينه وبين صدقة بن خالد، والبحث ليس في صدقة بن خالد، البحث في من؟ في هشام بن عمار. وضح لكم؟ هذا أيضا مما يؤخذ بالاعتبار والتنبه له. وعلى كل حال سواء كان بينه وبين هشام هو أصلا غير مقطوع. وضح لكم؟ إذن هذا الحديث على ما ذكرناه سابقا يكون موصول لغير موصول، يكون موصول طبعا على خلاف في كلمة قال، هل هي داخلة في قسم العنعنة أو ليس كذلك، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. وعلى أقول وعلى فرض أنه معلق، نقول نسلم جدلا بأن هذا الحديث من معلقات الإمام البخاري، فقد جاء موصولا من طرق صحيحة، سلمنا جدل بأن الحديث معلق. هل تريدون أن تصلوا إلى أنه ضعيف؟ أبدا، الحديث جاء من طرق صحيحة كما عند الضياف المقدسي وكما عند ابن حبان وإلى آخره. أقول انظرها في تحريم آلات الطرب من صاد 40 إلى صاد 43، ومن صاد 80 إلى صاد 91. من أراد أن ينظر ما ذكر الشيخ هناك فليرجع، ذكر كلاما مهما جدا، الآن لو رجعت هناك تقرأ تعرف الآن الشيخ ماذا يقول وماذا يريد، أليس كذلك؟ لأنه اتضح لك الآن بأن هشام هذا هو شيخ، وبينت لك أنا بأنه قد سمع في غير ما موطن صراحة من هشام، إذن هو من شيوخه الذي احتج بهم في صحيحه. كيف يقال هنا بأنه مقطوع بينه وبين هشام بسبب كلمة قال فقط؟ قال كعن، والإمام البخاري غير مدلس، إذن هي صحيحة مقبولة أليس كذلك؟ قال ومعلوم أن البخاري يقول في صحيحه حدثنا، نعم يقول ومعلوم أن الإمام البخاري يقول دائما في صحيحه عن شيخه ماذا؟ عن شيوخه حدثنا. أقول وليس بلازم، هذا ليس بلازم أنه في كل الأحاديث قال حدثنا. قلت انظر على سبيل المثال حديث رقم 22 و900، قال البخاري قال محمود حدثنا أبو أسامة إلى آخره. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثاني في صاد 70 و400، وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه. ابن غيلان أحد شيوخ من؟ الإمام البخاري. وهنا قال بماذا؟ بصيغة قال، ما قال حدثني، أليس كذلك؟ بصيغة، يقول الحافظ بصيغة قال محمود. وكلام أبي نعيم في مستخرجه، يعني وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال حدثنا. إذن أين أنه يروي دائما؟ فهل أيضا هذا كلنا نجعله معلقات على هذا؟ في بعض الأحاديث ما تجد من وصلها إذا لم تقل هو هذا الطريق الموصول، بعض الأحاديث ما تجد، الحافظ يقول عجز ما وجد، إذا ما قلنا بأن هذا موصول من البخاري إلى شيخه يبقى مقطوع، ما تجد من أوصله، هذا الأمر ليس بالهين. البخاري يضع حديث ويقول قال، ونحن نقول والله هذا الحديث غير صحيح بأنه منقطع، والبخاري ما عرف بالتدليس لأن فيه تمويه بقوله قال فلان وهو من شيوخي ما ندري قاله له مباشرة أو قاله بواسطة، نتهمه بالتدليس وهذه مشكلة أليس كذلك؟ ورقم 36 و600 و1000، قال الإمام البخاري وقال عبدان أخبرنا عبد الله إلى آخره. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في صاد 76 و500 قوله وقال عبدان وسيأتي في أحاديث الأنبياء أتم منه، يعني بحديث أتم من هذا اللفظ، بلفظ قال لي عبدان، قال لي عبدان. أين التصريح بالتحديث هنا؟ قال لي عبدان كقوله حدثنا ولا فرق، لأن قال لي ليس كقال فلان، فرق شاسع، لأن قال لي كالتحديث. إذن البخاري يتفنن، مرة يقول قال لي، مرة يقول قال فلان. إذن هذا يدل على أن الإمام البخاري موصول عنده، أليس كذلك؟ على ما ذكرناه من التفصيل السابق، واضح هذا؟ أقول وأورده هنا مختصرة، يقول الحافظ وأورده هنا مختصرة. ورقم، يعني وانظر أيضا رقم 53 و700 و1000، قال الإمام البخاري وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في صاد 83 و600، كل هذا يوحي بأن البخاري إذا قال قال فلان وكان من شيوخه، انتبه إلى هذا، أنه يأخذ حكم ماذا؟ الموصول. وضح لكم؟ يأخذ حكم الموصول. قال فنسبه أبو علي ابن السكن، يعني نسب محمد، لأنه محمد من غير نسبة، محمد من هو هذا الذي قال عنه البخاري قال محمد؟ فقال محمد ابن بشار، يعني هذا محمد من؟ ابن بشار. قال الحافظ وهو المعتمد، يعني هذا القول هو الصحيح. إذن ومحمد بن بشار من شيوخه، من شيوخ البخاري. وأيضا من أراد أمور كثيرة، ولهذا يعني أخبرنا بعض الإخوة، أخبرنا أبا ميرة جزاه الله خير، أن يحصر لنا ما قال فيه البخاري قال فلان وهو من شيوخه، وحصر الشيء الكثير. يعني تقريبا كم وصل؟ تقريبا إلى 23. هذه كلها إذا جعلناها معلقات منها لا يوجد من وصله أصلا، كما يقول الحافظ في بعض المواطن ولم أجد من وصله، لكن يقول الحديث صحيح ثابت في كذا وكذا وكذا. فينبغي أن نفرق بين هذه الأمور. وعلى كل فهنا حديث المعاذ ثابت لا محالة، إن كان قال قال هشام فهو موصول، لأن البخاري ليس مدلس وسمع من هشام، فهذا فيه تمويه وليس هذا المعلق. وإن زعم الذي قال بأنه معلق نقول وصله غيره، وكفينا مؤونة ماذا؟ أن هذا الحديث صحيح لا محالة، هذا الحديث ثابت. لكن سبحان الله، من يتبع الهوى ويريد أن يبيح ما حرم الله من الغناء فإنه يقول بأن الحديث معلق، أو الحديث ضعيف لأنه معلق. ابن حزم ضعفه، ما شاء الله، ابن حزم كم حديث، أصلا هو ليس أهل لهذا الشأن كما هو معلوم. ابن حزم ليس بذاك في الحديث حتى يؤخذ بقوله. وفي هذا الفن ابن حزم ما أصل في هذا الحديث، وبينا بأنه قد جاء موصولا. فلا تغتر بقول من قال من المعاصرين لأن والله الحديث ضعيف، إنه لا يقبل قوله. ومن العجب أنهم يتكلمون بغير فنه، عجيب والله، تستغرب أنهم لما أتوا إلى ترجمة الشيخ ناصر قالوا هو ليس بفقيه، محدث. طيب هو محدث ليس بفقيه، وأنتم كالغزالي وكالقرطاوي قالوا هو محدث، ولكن الفقه نقول هو حديث، هو محدث وفقيه. أنتم ما الذي حملكم على تضعيف الحديث وأنتم لستم بمحدثين؟ ولكن كما قيل، كما قال الحافظ ابن حجر عن الكرماني في حديث تكلم عليه قال: ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. صحيح، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فهؤلاء لا يعرف من الحديث شيء، لا يعرف، لا يعرف يصحح ولا يضعف، لكن لما كان هذا الحديث يخالف هواه نسأل الله السلامة قالوا بماذا؟ بتضعيفه. فالله المستعان، الأمر خطير نسأل الله السلامة. يعني لو رجعوا ونظروا إلى كلام الحافظ ابن حجر في الفتح قال الحافظ وقد وصله فلان ووصله فلان ووصله فلان، لا يكفيكم هذا؟ يعني الحافظ ابن حجر إمام المحدثين رحمه الله تعالى في هذا الحديث ما أخذوا بقوله، ذهبوا إلى من؟ إلى ابن حزم. وفي مسائل أخرى لا، ابن حزم ما يبقى شيء، ابن حزم كذا وكذا وكذا. فهذا إما أن يكون جهل وهذا الذي نقوله فيه، وإما أن يكون اتباع للهوى نسأل الله السلام، وهذا نستبعده يعني من باب الرفق به، وإلا فأحسن ما يقال بأنه جاهل قلد ولا يعرف. والمقلد دائما كما قيل كذاب لا يقال، لا يعرف أين يقع ومن ماذا يأكل وماذا يعمل، كما يقول الإمام الشافعي المقلد يحمل الحطب على رأسه وفيها أفعى وهو لا يدري، حاطب ليه؟ فنسأل الله السلامة. قال: لكنه قال هنا قال هشام لأنه أسقط راويا بينه وبين الذي أخبر عنه. نعم، يقول هنا قال البخاري قال هشام، إذن هناك راوي ساقط، ونحن بينا بأنه ليس بلازم، ليس بلازم. الذي يحملنا على أنه ساقط راوي نقول له موصول، والبخاري هذا شيخه، فإذا قال قال إذن هو موصول، لأن البخاري ليس مدلس، لأن هذه الصورة صورة تدليس كما سيأتي. وضح لكم؟ وعلى فرض أنه معلق بينا لكم الجواب. قال: لأن هذا الراوي ليس على شرطه الصحيح. أين هو هذا الراوي الذي ليس على شرطه؟ أين هو؟ ما ذكره له. إذن كيف زعم بأنه ليس على شرطه ثم يقول بأنه كذا وكذا وكذا؟ نعم، جاء موصول من طرق أخرى لا شك. قال: فأسقطه وأتى بالذي يليه وعلق الحديث عن شيخ شيخه بصيغة الجزم حتى يدل على أن هذا الحديث ثابت لكن ليس على شرطه الصحيح، وإن كان هذا الحديث مسندا موصولا عند غيره كأبي داود مثلا ممن لم يشترط شرط البخاري في الصحيح. نعم، يقول فالحديث على كل أحوال موصول ثابت صحيح. وبينت لكم بأن البخاري إذا ذكر الحديث بصيغة الجزم قال فلان هو صحيح عنده وليس بصحيح صحيح، إذن لا يضر أن نقول راوي ساقط ليس على شرطه، هو صحيح عند البخاري، أليس كذلك؟ نحن ما قلنا إذا ذكر البخاري الحديث بصيغة الجزم كما قال الحافظ فهو صحيح إلى من علقه عنه، إذن نقول البخاري يصحح هذا الحديث لأنه ذكره بصيغة الجزم. ورغم ذلك ما انتبهوا لهذا لأنهم ليسوا أهل لذلك، أليس كذلك؟ أقول قال الحافظ في الفتح في المجلد العاشر في صاد 55: والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه، يعني الذي جعل البخاري يذكر الحديث عن هشام بقوله قال، يعني ما الذي جعله؟ يقول الحافظ الآن ظهر لي أمر، ما هو؟ يقول والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه، يعني هذا الذي جعل الإمام البخاري يقول ماذا؟ قال ولم يقل حدثنا، أنه قصور في سياق الحديث، ولهذا قال قال ماذا؟ قال قال ولم يقل حدثنا. يقول وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي، لأنه هنا حدثني أبو عامر أو أبو مالك، أليس هذا تردد؟ ما أليس نرى هذا أنه تردد؟ لما قال حدثنا أو حدثني أبو عامر أو أبو مالك، يقول هذا الذي جعل البخاري يقول قال ولم يقل حدثني، لأن فيه تردد، إذن هو عنده صحيح. أليس كذلك؟ موصول يقول تردد هشام في من؟ اسم الصحابي إلى قوله أما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة، يعني سمعه بواسطة أو بلا واسطة فلا أثر له. يقول ما يضرنا هذا، انظر إلى كلام الحافظ بن حجر أين هما. يقول ما يضرنا، سمعه من هشام بواسطة أسقطها، أو هو المتبادر أنه لم يكن هناك واسطة مباشرة سمعه من، يقول هذا لا أثر له، لا يؤثر أصلا في الحديث. لماذا؟ يقول فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول، إلا بما يصلح للقبول، ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج، لا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كما قلت لكم فن المصطلح فن عظيم. طالب العلم كيف يستطيع ان يعرف ان الصواب في هذه المسألة كذا وكذا؟ خذ العلم من اهله، اليس كذلك؟ فهنا ماذا قال الحافظ بن حجر؟ يقول ما يهمنا سواء ذكر البخاري الواسطة بينه وبين هشام او لم يذكر، سمعه بدون واسطة من هشام او سمع، ما يضرنا اصلا، لان الامام البخاري اذا علق الحديث بصيغة الجزم فهو صحيح عنده الى من علق عنه، واول من علق عنه هو شيخه، اذن هو صحيح عنده الى هشام، وما بعد هشام بل هشام الى من بعده على شرط الامام البخاري. اذن هذا الحديث على شرطه وليس كما زعموا بانه ضعيف. فانتبه لهذه المسألة، يعني مسألة مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم ان يحفظ هذا، لان الذين سيخالفون في هذه المسألة يقول والله البخاري ذكره تعليق، ما يعرف ما معنى تعليق